القاهرة تقدم شخصيات رمضانية شخصيات رمضانية عز الأدوار السيد حسن أيها الأصدقاء أهلا بكم ومن جديد تتجدد لقاءاتنا وتتجدد مواعيدنا مع الشخصيات التي ارتبطت بنا وارتبطنا بها في شهر رمضان المعظم. وفي هذا اللقاء نحن مع شخصية لطالما أمتعتنا وأبدعت لنا إبداعات مهمة في رمضان وفي غير رمضان. لقاؤنا الليلة مع الشاعر المصري الكبير فؤاد حداد. هذا الشاعر الذي استطاع أن يملأ الدنيا شعرا وغناء وملاحم إبداعية. ومن المدهش أن فؤاد حداد كان ذا أصول شامية، لكن عشقه المصري وحضوره المصري وحياته المصرية جعلته في مقدمة الشعراء الذين يتغنون بالعامية المصرية، فكان هذا واحدا من أوجه عبقرية فؤاد حداد، وفي الوقت نفسه كان وجها ساطعا من أوجه عبقرية العامية المصرية. معنا في لقاء الليلة للحديث عن فؤاد حداد شاعر مصري كبير أيضا. هو شاعر كبير في ميدان شعر الفصحى وفي ميدان شعر العامية، وهو علم من أعلام فن الواو في الشعر المصري. إنه الشاعر الكبير عبد الستار سليم الذي يحدثنا في البداية عن مدرسة فؤاد حداد في شعر العامية المصري. فؤاد حداد على فكرة شاعر وروائي وكاتب كبير متفرد، يعني مدرسته مدرسة فؤاد حداد الشعرية مدرسة مليئة بالصور الشعرية والألفاظ التي تبدو كالسهل الممتنع. أما أركان هذه المدرسة فدعوني أقول، فؤاد حداد يقول: النور جرف دمنا يا مصر يا أمنا، ويقول: وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال، ويقول: الإنسانية صنعة الإنسان، والأرض للي بيفلح الفدان، تصبح ولاده أسطوات حلوان، النصر نازل مصر في رمضان. هذا هو فؤاد حداد. فؤاد حداد صاحب القيمة في الشعر، قيمته استثنائية، هو يعتبر موهبة استثنائية أيضا، له درجة رفيعة قد تساوي الدرجة الرفيعة للمتنبي في الشعر العربي التقليدي. فؤاد حداد غير وجه الشعر. فؤاد حداد هو مؤسس فن القصيدة العامية، والتي هي معجونة بتراب مصر. هو أصلا من أصول لبنانية شامية. الحقيقة هو لفت نظر صلاح جاهين. صلاح جاهين كان قرأ لفؤاد حداد في جريدة، فانبهر صلاح جاهين وقال: إنه هو هذا الذي أبحث عنه، وبحث عن فؤاد حداد وصاحبه. ولأول مرة في شعر العامية يكتب شعرا بالمعنى الكامل لكلمة شعر، وليس مجرد أسجال فيها نقد اجتماعي، رغم أنه صلاح جاهين كان مغرم طبعا ببيرم التونسي وبيقول أنه هو أعظم شعراء في عصرهم يعني. إلا أنه كان بيكتب في الإطار القديم وهو الزجل، إنما فؤاد حداد انتقل نقلة نوعية لدرجة أنه سموه أبو الشعر العامي في مصر، وهو نفسه كان بيقول أنا والد الشعراء، أنا والد الشعراء فؤاد حداد، أيوة أنا الوالد ويا مولاد، أنا الأديب وأبو الأدبة، اسمي بإذن الله خالد، وشعري مفروض الرقبة زي الألف ورقم واحد والساعة ستة في العتبة. الساعة ستة بيبقى العقربين على استقامة واحدة، يبقى زي الألف وزي رقم واحد وزي رقبته المفروضة رقبة فؤاد حداد. ما زلنا مع والد الشعراء فؤاد حداد، وما زال محدثنا علم شعر الواو في مصر عبد الستار سليم يتحدث عن هذا الشاعر الكبير. كانت بداية فؤاد حداد مبشرة منذ البدء، تشكلت ملامح مدرسته الشعرية عبر قراءاته وعبر مكتبة والده، على نحو ما يذكر لنا عبد الستار سليم في الدقائق التالية. فؤاد حداد بدأ شعره مبكرا، تطرق لكثير من المناسبات الوطنية والاجتماعية وأيضا الدينية إلى حد التصوف، كتب عن كل شيء وعن كل الناس بنفس مصري وعربي وأممي، وكان الغلابة شاغله الأكبر، وما بين هذا وذاك كان فؤاد حداد قرأ تقريبا كل مكتبة والده، وكان منذ طفولته يريد أن يصبح شاعرا، ولما سئل عن السبب أجاب لأساعد الناس حتى تكون حياتهم أفضل. تخيل، عايز يكون شاعر علشان يكتب شعر يساعد الناس علشان تكون حياتهم أفضل. هذا هو فؤاد حداد، قرأ الثقافة الشعرية والثقافة الأدبية العربية وقرأ الثقافة الفرنسية باعتباره كان يعني بيجيد اللغة الفرنسية، لدرجة أنه هو ترجم إحدى الروايات وحولها إلى عمل غنائي باللهجة المصرية. الأرض تتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض تتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض تتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض تتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض تتكلم عربي، وقول الله الفجر لمن صلى. الأرض تتكلم عربي، وقول الله إن الفجر لمن صلى. ما تطولش معاكي، الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. عبر مسيرة الشاعر المصري الكبير فؤاد حداد، هناك عدد من المحطات المهمة وهناك وقفات بالغة الأهمية، هناك تجديد على مستوى شكل القصيدة العامية المصرية، وهناك ابتكار مدهش في تشكيل الصورة الشعرية، وهناك محطات فارقة قربت فؤاد حداد من وجدان المستمعين المصريين والعرب في كل مكان من الوطن العربي. لا شك أن في مقدمة هذه المحطات كانت تجربة المصحراتي. من وحي تهاويم التصوف كتب ديوان المصحرات الذي لحنه وغناه سيد مكاوي، وكتب أيضا ديوان الحضرة الزكية. بالمناسبة والدته، والدة فؤاد حداد، كان اسمها زكية، هكذا يقول التاريخ يعني. فهو كتب الحضرة الزكية بيقول: يهل الأمانة والندى والشوق، يمجمعين الشمل في الحضرة الزكية، أول ما نبدي القول نصلي على النبي المصطفى سيد ولد عدنان. كان يا مكان الليل، وكان الليل أخضر مندي بيسمع القرآن. شوف الزقة وشوف الجمال وشوف الصورة الشعرية اللي بيعملها فؤاد حداد. بيقول: كان يا مكان الليل، وكان الليل أخضر مندي بيسمع القرآن. يعني مش الناس هي اللي بتسمع القرآن، لا، ده الليل هو اللي بيسمع القرآن. كتب أيضا بيقول إيه، بيقول: ما فيش في الأغاني كده ومش كده، يفرقنا عن بعض بالشكل ده، يا مصر اللي جايبة الشجر من زمان، وشايلة الضفاير على البرتقان، وقبل الأوان اللي قبل الأوان بتحييني أنفاسك المسعدة. شيء رائع وشيء جميل. بيقول: بحبك كأني طليق العنان، وزي العجوز اللي دق الببان، وزي الكتاب اللي كان يا مكان، وزي الرصيف اللي في السيدة. حقيقة فؤاد حداد كان شغوف وكان مغرم بالجناسات التامة، والجناسات التامة التي صنعها في شعره دائما كانت تأتي سلسة وليست فيها أي تشنج ولا أبدا، كما لو كان يعني الكلمة بتجيل وتقول له اكتبني. فكان فؤاد حداد بصراحة هو صاحب الصور الشعرية والألفاظ التي تبدو كالسهل الممتنع دائما في أشعاره. مفيش في الأغاني كده ومش كده، يفرقنا عن بعض بالشكل ده، مفيش في الأغاني كده ومش كده، يفرقنا عن بعض بالشكل ده، يا مصر اللي جايب الشجر من زمان، وشايل الضفاير على البرتقال، يا مصر اللي جايب الشجر من زمان، الأصدقاء ما زلنا مع والد الشعراء فؤاد حداد، وما زال معنا شاعر مصر الكبير عبد الستار سليم. ما زلنا نتجول في عالم فؤاد حداد الشعري. لقد آمن فؤاد حداد إيمانا عميقا بأن مصر بتاريخها العريق وإنسانها المبدع قادرة دائما على أن تتجاوز أي فترة صعبة تمر بها. كان فؤاد حداد يؤمن بأن الحضارة المصرية التي تسكن الوجدان المصري والعقل المصري وتختبئ تحت جلد الإنسان المصري تجعله قادرا دائما على أن يجتاز كل لحظة صعبة تمر به. عبر عن ذلك تعبيرا بالغ الإدهاش في نور الخيال وصنع الأجيال، وعبر عنه طبعا في رائعته المصحرات. عودة إلى الشاعر المصري الكبير عبد الستار سليم متحدثا عن والد الشعراء فؤاد حداد. كتب من وحي التصوف المصحراتي، وأيضا كان له برنامج اسمه من نور الخيال وصنع الأجيال. كان برنامج إذاعي مكون من 30 حلقة، ده اتعمل في سنة 1969 تقريبا. وهذا البرنامج الإذاعي كانت أغنية الأرض بتتكلم عربي قطعة منه، الأغنية الخالدة اللي بتقول الأرض بتتكلم عربي كانت قطعة من هذا البرنامج الإذاعي. وهو طبعا كان غزير، أشعاره كانت غزيرة، لأنه يقال أنه له 33 ديوان، منها 17 ديوان فقط أثناء يعني طبعه أثناء حياته والباقي بعد وفاته. الحقيقة له ابنان، ابن أمين حداد الأكبر وهو شاعر، وأيمن حداد الأصغر وهو يعمل في مجال المسرح، وهذه أيضا معلومة قليل من يعرفها. أذكر أنه هو مرة قال: أنا ربنا جاب لي مصر كلها، شفت الناس من النوبة وناس من الصعيد وناس من بحري ومن اسكندرية ومن كل أنحاء الجمهورية. شوف الفلسفة وشوف النفس العالية والعزم الصليب والعزم القوي والعزم الشامخ. يقول انه هو شايف انه ربنا جاب له كل الناس، كل أجناس الناس في مصر من المصريين من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، ارتبط بالبيئة الشعبية وعاش فيها وترك أثرا وثريا وانتمى إلى البيئة الشعبية. من أجل ذلك استقى من هذه البيئة الشعبية الكثير من الملاحم التي كتبها، ومنها أدهم الشرقاوي مثلا وحسن المغنواتي وكثير من هذه الملاحم. أما ملحمة أدهم الشرقاوي فهي تعتبر من أهم أشعار فؤاد حداد، وبذا أصبح فؤاد حداد من أبرز شعراء العامية في منتصف القرن العشرين، وأصبح هو المؤسس الحقيقي لشعر العامية الملحمي في مصر، حيث استلهم من الشعب المصري هذا العدد الكبير من الملاحم التي كتبها، ومنها ملحمة أدهم الشرقاوي. على سبع الشرق أيها الأصدقاء، نواصل الرحلة في هذا العالم الشعري المدهش، عالم والد الشعراء فؤاد حداد. والسؤال الآن، عندما نكون بصحبة شاعر كبير مثل عبد الستار سليم، فإننا نود أن نتعرف على أشعار فؤاد حداد التي تروق لعبد الستار سليم، والتي يتوقف أمامها مرة بعد مرة من منطلق أنه لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. شاعر بارز مثل عبد الستار سليم يستطيع أن يتعرف على الجواهر في إبداعات فؤاد حداد الملأة بالجواهر. كل أشعار فؤاد حداد تروق لي أنا كشخصيا كعبد الستار سليم يعني، ويحضرني الآن منها الأرض بتتكلم عربي. الأغنية بتقول: الأرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه، ما تطولش معاك الآه، الأرض بتتكلم عربي. أما في شعره الصوفي الذي تمثل في المصحرات، فأنا يحلو لي أيضا أن أردد قصيدة اسمها صاحب ندى. تقول القصيدة: مصحراتي صاحب ندى، منجراتي كده كده، في ايدي طبلة مجودة. ودي على فكرة غناها المصحراتي كما نعلم جميعا، لحنها وغناها سيد مكاوي دون مصاحبة فرقة موسيقية، ولكن غناها على الطبلة فقط وبصوته الشجي والمليء بالشجن. كانت صيحة وكانت تجربة حديثة فعلا، ودي لها قصة على فكرة. المصحراتي وسيد مكاوي وعدم الغناء على فرقة موسيقية كان لها قصة، لأنه لما عملوا البرنامج أسندوا لسيد مكاوي أنه يلحن ثلاث قصائد يعني، فلحنهم بهذه الطريقة وغناهم بهذه الطريقة، ونجحت الحلقات اللي لحنها سيد مكاوي نجاح باهر، والجماهير استقبلتها استقبال مبشر. هو البرنامج كان 30 حلقة رمضانية يعني، فجوا في السنة القادمة وأسندوا إلى سيد مكاوي كل يلحن كل الحلقات ويغنيها بطريقته. كانت هي طبعا برنامج إذاعي وأصبحت برنامج تلفزيوني. نعود إلى القصيدة اللي هي صاحب ندى: مصحراتي صاحب ندى، منجراتي كده كده، في إيدي طبلة مجودة، أمشي على ريحة الندى، والنسمة في الجو منشدة، توالى موالي والحدة، الحدة اللي هو الحداء يعني، يا مصر يا واحة مسعدة، نطقت والفجر كان صدى، حتى الشجر في الحجر شدى. الله الله، يا مصر يا واحة مسعدة، نطقت والفجر كان صدى، حتى الشجر في الحجر شدى. شدى يعني غنى. لما بدأت التاريخ بدا لحمة وطول الزمن سدى، انت الأميرة المجاهدة، الإنسانية أم الفدا، أم الحضارة يا والدة، ضميت الأزهر والسيدة، وألف مدنة يدا يدا، سياج لأمة موحدة، يا مصر عيشي على المدى، واهدينا ثانية مخلدة، إما الشهادة أو الهدى، النصر الأكبر على العدة، يا كحل عيني يا منجدة. ويكمل سيد مكاوي: المشي طبلي والدق على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال، الرجل الدب مطرح ما تحب. مصحراتي من أراتي أرتاح دقيقة من لفتي، وارفع إيدي وتقوم عيني، وقلبي يعلى وشفتي، يا حي باقي اسمع دعائي، واغفر لي ضعفي وخفتي، يا رب عطفك انا لولا لطفك ايدي ما تملكش دفتي. اهديني رحمة ودنيا رحبة اتقن جهادي وحرفتي، واجعل حياتي حاضر وآتي مخجلش منها في وقفتي. ولجل أم بصدر مؤمن بارك يا رب في خلفتي، والمشي طبلي والدقة على طبلي. ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعتي مسحراتي في البلد جوال. حبيت ودبيت كامل عاشق ليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال. أيها الأصدقاء، وصلنا إلى ختام هذه الليلة الممتعة التي قضيناها مع والد الشعراء فؤاد حداد. اقتربنا من تجربته الإبداعية الخاصة، تعرفنا على مدرسته الشعرية، على طريقته في اختيار المفردة وفي الاتكاء على الموسيقى وفي تشكيل الصورة الشعرية المدهشة. تعرفنا على جهود فؤاد حداد من أجل إرساء قصيدة العامية المصرية بعد أن كان الزجل سائدا. كان معنا في هذه الرحلة الإبداعية الجميلة الشاعر المصري الكبير عبد الستار سليم، شاعر الفصحى والعامية وعلم شعر الواو في مصر. لكم التحية والشكر للزميلة أميرة السداوي من الهندسة الإذاعية. شخصيات رمضانية. شخصيات رمضانية. عز الأدوار السيد حسن.